السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك. شيخنا عندي مسألة حفظك المولى سبحانه وتعالى. إذا سرق لك رجل مثلا مالا وضفرت بهذا المال منه بطريقة لا يعلمها هو، فهل يحق لك أخذ ذاك المال وإن لم يعلم به صاحبه، على أساس أنه مالك، إنما أخذته على أساس أنه مالك الذي قد سرقه منك؟ وهذه مسألة يسميها بعض العلماء مسألة الظفر، فهل يجوز أم أنه لا يجوز؟ شيخ بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. ورحمة الله وبركاته. المسألة طويلة ولها يعني بحث مطول، وأظن أستاذنا محمود السرطاوي كتب فيها كتابا، والمسألة تدور على أصول. وخلاصة الكلام بإيجاز أنه إن أخذ منك من مالك فظفرت من عين المال ونفسه كالنقود أو كالبضاعة، فلا حرج أن تأخذه، مع أن هذا الأمر قائم على أصل، وهو أن الحكم القضائي غير الحكم الدياني. فمن قال أن الحكمين ينفكان، وهذا هو الصواب وهو قول جماهير العلم، يجوز لك أن تأخذ، وقد تعرض نفسك للمساءلة القانونية إن لم تقم عندك البينة على هذا الأخذ. وهذه المفاصلة ثبت فيها حديث أم سلمة في الكتب الستة: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو من ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار. وأما بعد ذلك يعني ليس لك أن تغشه. لو ظفرت بمال من غير جنس مالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وللإمام ابن عبد البر في التمهيد كلام مطول في المسألة، والله أعلم.